لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لديت وديت، إنك لكذا وكذا، ديت وديت يعني زي كذا وكذا، يعني يمدحه بما ليس فيه ويكذب في ذلك. قال: فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه، يرجع بسخط الله عليه إذ استعمل اسمه الكريم العظيم في مجاملة الخلق بالباطل ومدح الناس بما ليس فيهم وإفساد الولاة والكبراء والعمال الذين يعملون في الوظائف العامة. ذلك أن الإطراء بالباطل لا شك يفسدهم، ربما تصوروا أنفسهم بالمحال العليا التي لا شيء منها يناسبهم، فيقعون في الفساد العظيم بتصورهم دائما أن قراراتهم هي الصواب وأنها الخير وأنها المصلحة وأن أحدا لا يفهم مثلهم، يغلقون باب النصح على أنفسهم ويمتنعون من مشاورة أهل العلم والفضل والخير، ولا يشاورون إلا من يجاملهم، ومن يجاملهم مع ذلك لا ينال شيئا من حاجته، فهذا فيه من خصال النفاق. ما لو زاد الأمر معه لأدى إلى فتنته بالنفاق الأكبر. وأما قوله لا يرجع، يرجع وما معه منه شيء من الدين، فإما أن يكون قد وصل إلى النفاق الأكبر بما قد يكون قام في قلبه بعقوبة له على مدحه أهل السلطان بما ليس فيهم أن يعاقب بالنفاق الأكبر بما يقع في قلبه من أنواع الاعتقاد الفاسد والضلال والسخط على الله وعلى رزقه لأنه لم تقضى له حاجته، فربما يكفر بسبب ذلك. أو نفي الدين هنا نفي الكمال الواجب، يرجع وما معه منه شيء، مع أنه ظاهره ليس منه شيء على الإطلاق، ولكن الذي وقع من يعني المذكور ليس الكفر الأكبر إلا أن يكون يمدح أحدا كافرا على كفر، يمدحه على كفر فيكون رضا بالكفر، أو كما ذكرنا يقول به الأمر، هذا الأمر يعاقب عليه من الله حتى يقع في قلبه النفاق الأكبر. أو التأويل الآخر أنه يرجع وليس معه من دينه الواجب شيء، زي لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. معلوم أن هذا ليس من الكفر الناقل عن الملة، لكن هذا نفي للإيمان الواجب، فهذا نفي للدين الواجب، ليس معه من الدين الواجب شيء، نقص ولم يبق إلا أصل الدين فقط، والله أعلى وأعلم. لكنه يبين الخطر العظيم أن العبد إذا علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه في دنياه وأخرى، بل يضره ذلك غاية الضرر. وكما ذكرنا مدح الحكام والكبراء والسادة ويعني ذوي القرار في الناس يترتب عليه من أنواع الفساد المستمر ما لا يعلمه إلا الله. ربما قرار واحد فقط يتخذه ذو سلطان يتضرر منه الملايين، لأن رجلا ممن حوله قال له إيه إن هذا إنك ذيت وذيت، ولو فعلت كذا فأنت البطل المغوار، وأنت الملهم المحدث، وأنت ال طبيب الأطباء كفاية كده. فأتخذ قرارا يترتب عليه ظلم عام لجميع المسلمين، فمن يفعل ذلك يتحمل الآثام، ربما يتحمل الآثام لا يقدر على حصرها، نسأل الله العافية. وقد سقط الله عليه وربما تضاعف ذلك عليه حتى يصل إلى الكفر والفتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما. قال لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، نعوذ بالله. السخرية هذه الكائنات خلقها الله عز وجل، السخرية داء فظيع، وأقصد ضرب المثل، وإلا فقد يقع استهزاء من السفلة بالحيوانات و يعني السخرية بها وهي لم تصنع نفسها، فعاد الاستهزاء إلى صانعها. وأما المقصود الأصلي من ذلك فهو التحذير من السخرية من الناس، لأن السخرية جالبة للبغضاء والكراهية، وهو مرض في قلب العبد نتيجة استعلائه واستكباره وعجبه بنفسه، فيجعله ذلك يسخر من الناس. السخرية داء ظاهر يدل على أدواء باطنة كثيرة، كل من يستهزئ بغيره ويسخر منه ليس يكون أبدا ناصحا له. وأما المؤمن فناصح للخلق، ينصح للمؤمنين بأداء حقوقهم، وينصح لغيرهم بدعوتهم للدخول إلى الإسلام، فهذا حقهم عليه، وأنا لكم ناصح أمين، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهذا الذي عليه حال المؤمن، وإنما يسخر ممن سخر من المؤمنين يعني إهانته على ذلك، أو يكون ذلك كما قال نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وأما في الدنيا فيشرع كبت الكافرين إذا قدر على ذلك ولم يترتب على ذلك مفسدة، والأصل في ذلك إبطال باطلهم وإبطال حجتهم أو شبهاتهم. فالسخرية من الناس تنتشر كثيرا جدا في زماننا وفي أزمنة الفتن، حتى يقضي الناس أوقاتا طويلة في السخرية للمخالفين، والمؤمن العاقل لا يرد على ذلك بسخرية مماثلة، وإن كان حقه جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن دون أن يتعدى. والسلامة لا يعدلها شيء، والسخرية من الخلق سبب لضياع يعني دنيا الإنسان قبل دينه، أعوذ بالله من ذلك. لذلك قال: لخشيت أن أحول كلبا، الذي يسخر من أحد يخشى أن يبتلى بالداء الذي سخر منه، اللهم إنا نسألك العافية. قال: الإثم حواز القلوب، الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطمئن القلب للإثم، لن يسكن ولن يستريح للإثم، سوف يكون عنده اضطراب وقلق ومنازعة. أما الطاعة والإيمان والخير ففيها السكينة والهدوء والرضا، ويعني أحوال القلب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. الشيطان متربص بالإنسان، يريد أن يضله بكل وسائل الإضلال. اللحظة التي يلحظ بها بعينه نظرة ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، فإن للشيطان فيها مطمع للمزيد، لن يتوقف عند حد، يأخذ هذه النظرة المحرمة الثانية غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وذلك أن الأولى تأتي رغما عن الإنسان، فإذا علم الإنسان أنه وقع نظره على محرم وجب عليه صرف بصره، فأما إذا تتابع النظر فالشيطان له مدخل، له مطمع، له خطة يحاول أن يوقع بها الإنسان، نسأل الله العافية. ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع. الشيطان يظل يستدرج الإنسان، أنت تجد النظرات يتبعها ابتسامات، تتبعها مقابلات، موعد لقاء، فعل زنا الجوارح، ربما يترتب عليه بعد ذلك زنا الفرج. فهناك خطوات يتبعها الإنسان. كم من نظرات إلى المواقع الفاسدة المفسدة الإباحية أدت إلى فشل الحياة الزوجية، وأدت إلى فساد العلاقة بين الرجل وامرأته، وأن يتصور ربما من كثرة ما يجد من الصور أن امرأته هي واحدة من هؤلاء، حتى يقع الفساد والطلاق فيفسد الأولاد وينشأون نشأة مدمرة، نسأل الله العافية. كم علمت من أحوال مثل ذلك تؤدي النظرات إلى إدمان، تبدأ نظرة واحدة ثم إلى يحدث الإدمان. واليوم أصبح إدمان المواقع الإباحية مسجلا في الأمراض النفسية طبيا، وبدأت مراكز كثيرة حول العالم وليس عند أهل الإسلام فقط، يعني مش عشان هم مسلمين هم بس شايفينها حرام، لا، ده الغرب دلوقتي شايفينها فيها نفس المعطيات بتاعت الإدمان، ولذلك يبدأون بعلاجها، مع كونهم دائما يرون النظر مباحا، يعني لا يحرمون النظر ولا يحرمون الزنا أصلا ولا يحرمون الفواحش اللواط وغير ذلك، ولكن لاحظوا طبيا علامات الإدمان عليه على من ينظر إلى المواقع الإباحية. فبدأوا يعالجون ذلك بهذه الطريقة، وفيما يعني أبحاث غربية كثيرة جدا مفيدة في ذلك الباب وانتفع بها، يعني أمريكية لأن هذا الباب خطير جدا. والفساد منه بيخلي بقى الإنسان عاجز عن أي حاجة طبيعية، ويؤدي به إلى يعني فاحشة الشذوذ والعياذ بالله، أو ممارسة مع الحيوانات. وكذلك يقع كما ذكرت فساد في العلاقة الزوجية وفشل ذريع في ذلك، ولا يتوقف يعني تتوقف رغبته عند حد معين، بل يمل كل شيء فيصل إلى أنواع فظيعة، ثم بعد ذلك ينتهي كل ذلك بالدمار. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يوفقنا لغض أبصارنا وحفظ فروجنا. قال: مع كل فرحة طرحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. يا سبحان الله، كلمات عجيبة والله. أحد يقول مع كل فرحة آخرها حزن، مش كده؟ عشان الناس تفرح عند الجواز، صح؟ بعدها بيعملوا لا ابن هتجيب خلينا في البعيد، لازم هيموتوا، مش كده؟ وأحدهم يموت وشوفوا الناس وهي بتعيط ساعة فراق الايه؟ الأزواج، مش كده؟ مش قصدي إن هما تخطر في بالكم ليه كده؟ أنا كان قصدي الموت والله. ده الناس كلها يعني زعلانة و نجعلها أحد النهايات التي فيها طرح، يعني الطلاق والانفصال والفشل الذي يتكرر كثيرا بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية. والله لسه قبل ساعة، أقل من ساعة، بعد شهرين لا تريد زوجها ولا وتريد الانفصال. طب ليه سبب؟ مفيش سبب ظاهر، حاجة غريبة جدا. وايه الموضوع؟ طب كانت بتصلي وماسكه المصحف وبتعبس. قالت لي لما اروح انا مروح انا ما اتجوزت بطلت اصلي. طب وليه يا بنتي؟ قالت لي بصلي لما اروح عند ماما. الله، طب ليه؟ طيب لماذا يقع ذلك؟ طب حافظ على الصلاه ثاني، الصلاه هنا هي الصلاه هنا. طب نقول ليه ايه؟ بنفتح باب للشيطان يتمكن والعياذ بالله. اما بنقول لا، لا اي فرح باي شيء على الاطلاق يعقوبه حزن وطرح. طرح يعني حزن، لا بد من حزن، وما اكتمل شيء إلا نقص. وده وعي الصحابة رضي الله عنهم، يعني يروى أن عمر رضي الله عنه بكى عندما سمع أن الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، فقال ما اكتمل شيء إلا بدأ في النقص. زي أي حاجة في الدنيا، يعني تلاقي الليل لما يوصل لمنتصفه يبدأ الليل ينتهي، النهار يصل إلى ذروته في وقت الظهيرة نورا وضياء وشم حرا، ثم بعد ذلك يبدأ إيه؟ ينكسر. مش حاجة كده من الصحة، الشباب يبلغ الأشد ثم يجعل الله من بعد القوة إيه؟ ضعفا وشيبة. الهلال الأمر سبحان الله. فكل الأشياء، الفرح بالمال، ده المال ده من أسرعه، لأنه بسرعان ما يعني يزول عنه ذلك، يزول عنه الفرح به، تعود عليه. كان في واحد بيقول لي أنا وضحكت له هالكو كتير، يعني اللي راح بيقول أنا كان وأنا شاب كان أملي في الدنيا إن أنا يبقى معايا 5000 جنيه، لما بقى معايا 50,000 قلت وأنا معايا حاجة، ما بقاش معايا بقى الأمر ده. اللذة بتاعت المال بتروح بسرعة، يعني اللذة بتاعت الجنس بتقعد يعني دقيقة أو نحوها، ويعني يفقد الإنسان بعد ذلك يعني رغبته في هذا الأمر. يعني الطعام بعد ذلك لابد أن يخرج فضلات، مفيش حاجة في الدنيا تفرح إلا وتنتهي. وكذلك الإنسان نظرته للحياة ينبغي أن تكون في الحزن كذلك، يعني لما يلاقي في ألم ومرض وفي تعب وفي ضيق وفي خوف يوطن نفسه أن ذلك إلى زوال، يوم عشان ما يأسش، كل حاجة هتنتهي، حلو ومر، الحياة تنتهي بحلوها ومرها. يقول: وما ملئ بيت حبرة سعادة، الحبرة السرور، إلا ملئ عبرة، يعني بكاء، زي ما يظهر الفرح في وقت معين ثم يكون فيه موت ويكون فيه بكاء ويكون فيه يعني حزن بعد السرور الذي جاء. عبرة، ملئ عبرة، البيت مش بيمتلئ عبرة، احنا اللي بنعتبر البيت يملأ عبرة يعني بكاء. نسأل الله العافية. ولدتك أمك ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص أن تكون إذا مت فاعمل يوم. أيوة كده، فاعمل ليوم أن إذا بكوا عليك أن تكون ضاحكا مسرورا. ليه؟ ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. جه الولد ويعني في اليوم بقى اللي المؤمن هيرعى فيه عن الدنيا يكون هو مسرورا وضاحكا والناس ايه يبكون. نسأل الله العافية. يا سبحان الله، كلمات عجيبة والله العظيم، يعني خرجت من مشكاة النبوة، لأنه لما تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعاريات مؤدات إلى أهلها. احنا في الدنيا ضيوف نقضي فيها مدة ثم نرحل، لسنا بمقيمين على الدوام. الضيف يزور ثم يرحل. بص على وجه الارض كده هتلاقي نفوس نزلت قعدت مدة ومشيت، قعدت مدة ومشيت، اجيال تلو اجيال. نقضي فترة على ظهر الارض ثم ننتقل الى باطنها، والارواح في احوال مختلفة. ما منكم إلا ضيف وماله عارية، عارية يعني سلف، أعطيته ثم يؤخذ منك، تصرف فيه تصرف يعني المستعير للعارية، تصرفش في المال تصرف المالك، لكن تصرف من أعير شيئا ثم يؤخذ منه، لازم حيسلمه ينتقل إلى من بعده، وفي النهاية ينتقل إلى الملك الحق سبحانه وتعالى الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد 3 مرات فيقول لله الواحد القهار. اللهم اغثنا برحمتك. فالضيف مرتحل والعاريات مؤدات إلى أهلها. الناس يتصرفون فيما يملكهم الله عز وجل، إما صورة، إما تصرف ملك متصرف يعطي لهواه ويمنع لهواه، وإما صورة عبد مؤتمن موظف قاعد على الخزنة ولكن يعلم أن سيده يحاسبه، أن صاحب المحل أو صاحب الشركة يحاسبه حسابا دقيقا، فلا يجوز له أن يتصور أن الأموال التي تحت يده ولو بلغت الملايين أو أكثر أنه يستحق التصرف فيها بحرية. وليس المال فقط، هذا المال وكل ما أعطيه الإنسان من سمع وبصر وصحة وبدن وعقل، كل الحاجات دي الإنسان فعلا لا يملكها، تنزع منه بعد حين، وهو لم يكن يملكها قبل ذلك، أعطيتها امتحانا، فلا تتصرف فيها تصرف المالك المتصرف. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلام بينهم، يسمون الأنتان. النتن يعني لماذا؟ لأنهم يأكلون إيه؟ لحم أخيهم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما اغتاب بعض أصحابه واحدا منهم فمروا على جيفة حمار ميت فقال: انزلوا فكلوا. فقالوا: صلى الله عليك يا رسول الله، الله يرحمك، الله كيف تأمرنا أن نأكل من هذا؟ قال: لما أخذتم من عرض أخيكم أسوأ من هذا أو أنتن من هذا. أفضل أعمالهم التلاوم، كل واحد يلوم الثاني، اللوم المستمر، ما يعرفوش يصلحوا حاجة. كل الناس ما فيش حد بيعمل في نفسه إصلاح أو في غيره أو بيعلم الناس شيء نافع، لا، أهم حاجة يقعد إيه؟ يشتم، يلوم الآخرين، يذكر عيوبهم ونقائصهم ومنكر ويتتبع ذلك ويقعد يفلي علشان يعني بقى الخطبة مثلا تبقى خطبة كويسة. أنا في مرة حكيت لي عن القصة دي، مش اختراع، الرجل نزل قال له: غلطت 26 غلطة في النحو. قاعد يعد ايه غلطات النحو، ما انتفعش بحاجة من الخطبة خالص. ونسأل الله العافية. والناس تقعد تقرأ كتاب، يقعد يفلي عشان يطلع عليه الأخطاء، وربما مش أخطاء بس هو عشان هو أهل بدعة يراها ايه أخطاء. اللي يبص على الفيس اليومين دول يعرف كده، الفيس والإعلام والمقالات اللي بتتكتب في الصحف والجرائد عامة ذلك السب والشتم. والسب والشتم على ايه؟ على كلمة حق يكون قالها الإنسان. يعني الشيخ الأزهر بياخد اليومين دول كلام علشان الراجل عشان قال السنة ايه حجة، وطعن في من ينكرون السنة. من بدأت الحملة العجيبة؟ انت دلوقتي الناس بتلوم الملتحين على ايه؟ عشان ما بيحتفلوش بالمولد. ولك كأن القرون، مش القرون الثلاثة ده، 300 سنة الاولانيين، ها؟ لا اقل من، يعني اكثر شوية بعد ما الفاطميين جم، كأن دي جريمة ارتكبت ان انت كنت زي الناس في ذلك الزمن، لستم تعرفون فضيلة ليوم 12 من ربيع، وإنما نعرف فضيلة ليوم الاثنين. والله أهل السنة يعني أكثر حظا بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مولد النبي كل اثنين يحتفلون به، بدل ما يحتفلوا بأكل الحلاوة يحتفلون بالإيه؟ بالصيام، بدل ما يحتفلون بالغلو بيقول له: يا أكرم الخلق، من لي ألوذ به سواك عند حدوث العهد العممي، أو الجللي مش فاكر، عممي، أو يقولوا: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عين اللوح والقلم. أهل السنة ينشرون التوحيد وينشرون السنة وينهون عن البدعة فلا يقعون في الغلو. ده مثال، غير بقى ال- ال- الهجوم على النقاب مثلا، بيلوموا على إيه؟ بيلوموا على العفة. فأنتوا هو ده أنتوا اللي مزعلكوا، يعني عندكم الفساد قد ايه والفجور قد ايه، وليس لكم الا التلاوم على الطاعة، التلاوم على اتباع الدليل. بس انتوا ناس جهلة، انتوا مقلدة، انتوا افتكرت نفسكم مجتهدين عشان تقولوا لي الدليل. لازم ترجعوا الى المذاهب، وما لكوش دعوة الا بالمذهب ومعتمد، عشان يفرضوا هم بقى على راحتهم في بالتقليد الاعمى. تلاوم على الدوام، ده بيقولوا دي افضل اعمالهم، يعني هو بيتقرب الى الله بايه؟ بعيب الاخرين. واذا كان عيبهم بحق فذلك ضرر، ان انا اقعد اجيب سيره الناس زي بالظبط كده اخبار الفنانين، اخبار الفن يجوا الحمد لله ربنا عافينا يعني، بس ده عايز اقول لكم ملخص الاخبار، انا في بتاع ده كده بيجيبوا ملخص اخبار يجي اللي هي اكثر الاخبار تداولا، ابص الاقي الكوره اول حاجه، والناس تبقى الدنيا بتضرب بتقلب في غزه مثلا، وتلاقي ملخص الاخبار الاهتمام بايه؟ بالكوره في حوالي اربع اخبار من سته مثلا او من سبعه، وفي خبرين تانيين عن ايه؟ عن الفن. والسياسه يعني كده حاجه صغيره كده، فالناس تقعد تدور بقى الفنانة دي عملت كذا والفنان دي اتجوزت فلان وبعدين اتطلقت منه لا وبعدين مش عارف عملت ايه لا وبعدين ده انكر نسب مش عارف ايه آه سبحان الله حاجة مش محترمة والله ولا الجماعات المتنازعة التي تتنابز بالألفاظ وتتقاتل بعد ذلك فكر التكفيري من أسوأ أنواع التلاوم لأنه يتهم دين الآخرين يلومهم على أنهم تركوا دينهم فيكفرونهم على ذلك ثم يستحلون دماءهم نعوذ بالله ونقول لهذا أستغفر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.